بقوتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإذا أردت فتنة في قوم فقبضنا إليك غير مفتونين. ونسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يقربنا إلى حبك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من حسد الحاسدين وأعين العائنين وتفجير المجرمين بقوتك يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأدم نعمة الأمن والاستقرار في ديارنا. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لهداك واجعل أعماله الصالحة في رضاك وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه برحمتك يا رب العالمين. اللهم لا تصرفنا من صلاتنا إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. وكن معنا في جميع الأمور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم تصرم شهرنا ولم يبق منه إلا القليل. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم تقبل منا الصيام وضاعف لنا القيام. اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش ولا من قيامنا التعب والنصب. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدا وأزمنة مديدا ونحن والإسلام في أمن وأمان وإسلام وإيمان برحمتك يا رب العالمين. اللهم اهد شباب أمة محمد أجمعين. اللهم واجعلهم بآبائهم بارين ولأوامرك فاعلين ولنواهيك مجتنبين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واهد جميع نساء المسلمين. اللهم واحفظهن يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وبلادنا وحرمينا بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأهله في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. دمر اليهود ومن كان لهم معين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا لا تغادر منهم أحدا اللهم وأرنا في هذا الشهر الكريم بديع صنعك وقوة إرادتك يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول لنا ولا قوة إلا بك إلهنا إذا تربتنا من لنا نرجوه من لنا ندعوه اللهم تقبل منا الدعاء اللهم لا تردنا خائبين ولا عن باب جودك مطرودين يا رحمن يا رحيم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك ولو حرصنا أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.